صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه، نحمده ونستعينه ونستغفره، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سلوا بالهدى ودين الحق وظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة هيا لنا من أمرنا رشدا وهيا لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيا لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد ما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. الليلة 30 من سلسلة شرح الأخبار، والحمد لله رب العالمين. بسم الله. لمكم عنده هاتف ساهي عنه يغفر. بسم الله. قدر هذا الضع هذا اللي هو نعم الضع. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرجو الله أن يهدينا جميعا. عندي قطعتين من الأغنى، واحدة حول نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وثانية حول عالمنا وشيخنا. أرجو الله أن يحفظنا وإياهم وسر الدنيا وسر الآخرة. اللهم اهتم محمد بن سليها ولي عائشة. الثالث محمد واسلف ذات النبوة وداء القرآن الذي يؤديه الخاتمة. القرآن الذي خاتمت لكن للكفار البلاء. الدنمارك الله هي دليل الدناء لساء الرسول المعظم النبي معصوم بحي السماء وانزل جبريل بالكهية قول الله لقد جاء ما بساب جدمين محمد رسول فقلي كان في لنه ومتي كفار جهاله سقاء جاهم الدين البيين عزت قريش بلواء والله لدار فدين رسول صحابه ومناء والخوف من رب المدين لا يخشون لومة لآيات الرسول يوم الأخرين كان القتال شداء يا في الحال مع الكافرين وبالمؤمنين الرحماء مشيئة رب العالمين قدر الإسلام لما شاء وأخرين يعود كافرين مثل يهود القبحاء كيف من الرجل المخفي تعطيه الكفر الولاء للصهيون الماسونية يا رب أعطيه وباء آية الرسول الجاب الدين شريعة زينة سمحاء وقتها الله المستهزئين أوائل وواخر خبياء والنفاق اللي يأكلون فيه مقادي في البصير العياء. رسالة محمد وصلت جاءت بنبوء وضاء والقرآن به ختمت لكن الكفار البلاء. الدنيا ما كان الله هي دليل الدناء لساء الرسول المعظم نبي معصوم بحي السماء وانزل جبريل من كيف يقول الله لقد جاء لا هي نشد طلعته شيخنا وعلمنا حفظه الله. المثل يقول سليل مصرور يقضى العلم فيها تصول وبيها تقول فيها مفصول انه تفهم للناس والحق تقول فصول ومصرور الشرح اللي قرأها للناس وضايع انه فهو محصول تبليغ الناس على اساس وآخر جبيه رسول قلتوا ورقال ابن عباس قلتوا افشغوا وآخر جبيه رسول قلتوا ورقال ابن عباس قلتوا افشغوا وقلتوا فصول احكام تصفها بكياس منها صحيح ومنها معدول تبين مخوفة الناس أخبار الصحابة فيها جهود تبارك الله لا تنقاس حكيم في الأمور السهول لا تقبل الناس الوسواس ولا تعجل الناس مجهول وشوش وقيم الإحساس تعطيه الدليل ومدلول ما هو في النص القياس ولا بعناك اللي يبقى ولا ما يحق الحق والباطل شور يلتقى وما بما يبقى الفلاس يبايع يا رب بصدقه يتوب الى عابس وساس ولا يقبل الدين الاتقى لفارس محمد تنجاس متبارك ما عرف عجل فيك من تلا ورك حد الباس الله يعافيك ويشفيك من كل فلاس ومقواس وانا يا شيخ المصري في النفس والهائي الانفاس اعطينا دعاك ولا تسهلين في الدار لله التنجاس ناصح وتوجه حد يجيك ولا تسهل لأني فطناس المفضل قول تليل ومسوء وقوائم علم فيها تصول وبيها تقول فيها مفصول علم تفهم للناس والحق تقول فصول ووصول الشرح اللي قرأها للناس والرواية عندك هو مخصول تبليغ الناس على أساس لكن جبيه رسول قلت والقال ابن عباس قلت فروع وقلت فصول لأحكام تفصلها بكياس منها صحيح ومنها معلول تبين مخوفة الناس أخبار الصحابة فيها جيول تبارك الله ولا تنقاس حكيم في الأمور وسهل ولا تقبل الناس الوسواس ولا تعثر إلى شيء مجهول وشوش وقيم الإحساس تعطيه الدليل ومدلول ما هو في النص القياس ولا بع الناس اللي يبقى ملانا يحق الحق والباطل شعره وثقه والناد ما يبقى الإفلاس يبايع يا رب بصدقه ويتوب إلى عابس وساس ولا يقبل الدين الإتقى مفارس محمد تنجاس تبارك معاه تعجل فيك وانت لورك حد الباس الله يعافيك ويشفيك من كل التباس والمقواس وانا يا شيخ المصري في النفس والهائي الانفاس اعطينا دعاك ولا تنسوي في الدار لله التنجاس ناصح وتوجه حد يجيك ولا تسيب العلم في اقناص انك منقول سديد المنصور السلام عليكم ورحمه الله الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه ما يجب منه الغسل والغسل للجسد بالجنابة والحيض والنفاس والإجابة معنى الجنابة ملي خرج بلذة معتادة باللون جاء الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين البارح قلت لكم درسنا البارح من باب التذكير لمن فاته درس البارح لأن الجنابة أنها يا الله مخلوق قد يلقى مولانا ما عليه جنابة يعدله وعلن واحد من الصحابة قال له حمل رضي الله عنه قتل شهيدا وعليه جنابة من حلال فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة غسلته وهذا يدل على أن الجنابة ما يبقي مولانا حد يقدم عليه عليه جناب وقد كان صلى الله عليه وسلم في أكثر أحواله لا ينام حتى يغتسل وقد نصوا على أن الميت ما يلا يحضر عند وقت سكرات الموت يحضر المرأة عليها دم النفاس والله الحيض ولا رقاش عليه جناب وان هذا وان فيه ملائكة ما يدخلوا بليدة فيها احد عليه جناب وان لن يخرج من جنابة الحلال تصوروا معي كيف حال من لقي الله وعليه جنابة الزنا نعوذ بالله من سوء عظم وقلنا على ان الجنابة تقريبا أهم البليدات اللي تركب الإنسان منهم أربع آية تقريبا. واحدة منهم لقاش ادخال فرجه في فرج عمرو دب، مجرد ادخال الفرج في الفرج يا عمرو قاع ما طول دقيقة والله أقل من دقيقة، مجرد يدخل الفرج في الفرج ملاهي جاي مستحى يا عمرو قاع ما طالعت اللذة ويا عمرو ما خرج منه. هاي واحد. ناحية ثانية لقاش تلذذ جامع زوجته والله العياذ بالله ولو دابة وتلذذ وخرج منه شيء لا لازم يفتحها. ايه لقاش تم يخطر بيه ويفكر والله يخرص شيء يتلذذ بيه ينخرج منه المني واش بالسحوم عليه. ايه لقاش يرقد وفرقاد ذاك يحلم بانه تلذذ يخرص الى عاد ذم شي خرج منه من بليد المس من الباسك وجلك من السين طهره وقوم استحم. واذا النوع قالوا الاحتلاء، اذا فهذه هي المسائل الاربع التي يجب منها الغسل المتعلق باللذة. ذم مسألتين يزيد بها الاعليات على الرجال، الاعليات داخلين مع الرجال في الاربع آية وعندهم هما ستين يعودوا قاع عليهم ستة يستحموا منهم العليان. اشتركوا مع الرجال في الأربع وزاد النساء على الرجال بثلاثين، واحدة منهم دم الحيض وواحدة دم النفاس، وبهذا يكون الرجل له أربعة وللمرأة اثنتين زائدتين وبالمجموع تعود ست. والله يقول الرأس الكامل أكثريته خلاصته في هذه النقاط الموجزة. اخترت نقولها لكم بالصورة المبسطة، سالم مولانا يسر علينا بالتيسير كل عسير. مرة اهل الصمت للتاريخ اياكم مروا عليه مرة سريعا بعد انا اوجزت لكم اهم النقاط المتعلقة بالباب. ايوة اقول يا لعلم المسائل من الأول منهم يوجد منه الجنابة هو خروج المني من الإنسان بلذة معتادة. ما معنى هذا الكلام؟ قال انك يتعود تلذت المرأة تلذت ولا الراجل تلذت وخرج منهم شيء هذا واجب منه الاحتلام. إذا عدت الصقاع ما تلذت وخرج منك المني، لأن على الله وإياكم هناك حالات تخرج لرقاي يعود ماشي منه المني بلا موجب. مرة نية حد فرج ويخرج منه المني، مرة نية وخل فرج على بليده ولو لباس ويخرج منه، مرة يعود راكب على زائلة يخرج منه، مرة يعود في حكة يسمي حكة يخرج منه، أمور غير عادية. قال الحينين يخرج منك المني بلا لذة، والله لذة غير معتادة، إن في حالتين ما يلزمك الصحو. إلى خلق قاعد بلا لذة ما لازمك شيء، وإلى خلق أمه اللي بلذة ما هي طبيعي يا أخ ما هو طبيعي، والدين مبني على الطبيعي، الدين الشكار ما هو طبيعي ما يحكم به. مثلا يقول العلماء أنك العد كنت تبول من فرجك تميتني برت من صرتك وظهر أن هذا لعلته، هذا ما هو طبيعي، لكن البول اللي يخال من صرتك ما ينقض. إلى عاد عندك الصبع سات، انت صبعك خمسة طرارك سات، اختلفوا العلماء قالوا واحدين ان صبعك السادس إلى مسيت به فرجك ما ينقض لأنه أصبع غير طبيعي، وغير الطبيعي لا تبنى عليه الأحكام. لمرة إلى درت مزونته وهي أم سبع سنين والله ثمانية وعاد فيها البن من دركانة ترضع، قالوا واحدين من العلماء ما ترضع لأن الدين يبني على الطبيعة وهذا البر ما هو طبيعي إذن يوسف. الدين في أصله مبني على ما تعوده الناس ولا يبنى على الغريب العجيب. طيب معنى الجنابة مني خرجا بلذة معتادة في النوم جاء أو بجماع أو سواه المزجي أو بمغيب المزجي معناها مطلقا، والمولى يقول معناها المرسل معناها الشيء الممشي ماشي على طول. ألم ترى أن الله يزجي سحابا يسوقها سوقا ماشي على طول؟ دار سواء خرج المني في النوم أو خرج بشماع أو فإنه إذا جاء على الطريق اللي قلت لكم قبل قليل فإنه يلزم من الغسل منه. ومن يخرج عن الوضع العادي يرجع أنه ما ينقض إلى خرج منك متوضي ولا يلزم منه شيء، لأنه عاد كيف سلس عاد أمر ما هو طبيعي. أيوة أبو أو بجي ماء أو سواه مفجي أو مغيب كمرة في فرجي أو بمغيب كمرة في فرجي. والله بمغيب كمرة معناها بمغيب رأس الذكري في فرج المرأة. الكمرة قال الرأس ذكر الراجل، فرج الراجل رأسه من فوق كان كمرة. الكمرة بتسكين الميم تنقال رأس فرج الراجل. إليه يغيّم معناها يدخل رأس فرجه يا عمرو الله أدخله ثم أخرجه ولم يتلذذ ولم يخرج منه شيء، مجرد الإدخال لكن الزمر جنابه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان معناها الفرجان، إذا التقى الفرجان فقد وجب الغسل. ومن هنا أخذ الفقهاء أن إدخاله يكفي لوجوب غسل الجنابة، ومتابعة الجماع وذي اللذة يوجب الجنابة، ورؤية المني يخرج منك في النوم يوجب الجنابة، والتلذذ والمتابعة حتى خرج المني يوجب غسل الجنابة، فصارت أربع. أيوة قول. نعم. ورأى أنه يجامع ولم يملك الاغتسال في المحتلم. ألا قاش يحلم قطعا المفتن الراس وفي الرقاد أنه يتلذذ يجامع زوجته مثلا، وحلم بيها وعى عليه من ذكع وقد عودوا عقاع مازال من ذكع ذاك وشهوته وفرشه ذاك وهو بكي حتى يجامع يخرص إلى عاد يخرج منه شيء لمردة متفاصلة كي قلت لكم يقصر للي صابه للي بتل من لباسه، لأن المني منسس على المشهور، ويقوم ويستحم إلي عدت الصح اللي بتمنك تلذت وانك تخلط مع زوجتك ولين وعيت ما رأيت بلد ما رأيت شي مبلول ولباسك ما فيه صدة وجلك ما فيه صدة ولا رأيت وفر، لكن هذا اللي خلق في الرقاد لا عبرة به، ما دام لم يخرج شيء فلا شيء عليه لا شيء عليه والحمد لله. نعم. وواجد المني في ثوبه وواجد المني في ثوبه لا يدري متى أصابه في ثوبه ولا يدري متى أصابه يغتسل. قال ورقاش تمنين له والو بيد يابس من الباسو معبس فيها المني شم خرصه واضح انه خل منه المني ولا عرف اي توخر. قال يقصر للبريدة اللي صابها المني وتقوم وتستحم وتعيد من اخر صلاة صليت، معناها من اخر رقدة، من اخر رقدة ما يصلى، معناها انك تقصر ياك المني وتعتبر انك اهلك حلمت في الرقاب وانك وخل منك ذا المبيه اللي يكون عبس على الباسك والله على فراشك وقيم مستحم واخر رقدة قردتها، معناها انه يرجاك فيه الاحتلال. إذا عدتك برقاد اليوم صلاة الصبح ولا فطنت في الباسك المني ما وده حميس، معناها انك الصبح صليت عليك جنابة، قوم مستحم وصلي الصبح والظهر والعصر، معناها احسب صلواتك من اخر رقدة قلت. نعم. وواجد المني في ثوب لا في ثوب ولا يدري متى أصابه يغتسل ثم أعاد فرضه من آخر ومن به وبالفروع فاخر. كأنه قال أنه فم فروع فاخر بها، معناه أن فم تفريعات يجيبها العلماء بناء على هذا. كيه مثلا امرأة متنين له عند عليها الدم ولا عرفت يدي على الباسها ولا عرفت أنت وخارج من عليها اللي الحيض يجيه في دقيقة، لا تكتر قطرة من الدم وتطهر وخارج منه ما تجبر الدم جاع، وخارج استجبر 15 يوم التالبة ما في أنفس. وهذا يختلف حسب البلاد والنساء والعادات. لو أنها مثلا جبرت قطرة من الدم وفيها علامات أنها جبرت الحيض، قال أنها تعدل نفس اللي عدلوا الفقهاء في المني، فلتغتسل من ذاك الدم وتغسل عن الباسها، ولتقضي من آخر نومة نامتها لعل يعود أصابها بعد تلك النومة. غرائض الوتر والسنن. بسم الله. جروده نيته عند الشروع، والبور ود الكل للعموم والفروع. والفور ود الكل عموم والفروع. قال اعلمه بسم الله الهي يتكلمنا على فروض الغسل السحور. نعرف ذا اللي منه واجب وذا اللي عندنا عشان نقدو الى تركنا ما يبطلوا الصحومنا. يا الله كلنا يتفدر الشيط صنت. قالوا اعلن مارتنا لقاش لا يعلمك استاذ يعلمكم على ما يقول لك استك ولا يسكتك ويتم هو يتكلم وانت ترد. انه عويليل انه معناها انه لاهي انه هو يتكلم وانت ترد وتمجلس والله حياك مدى تصوت. المنار يتلى يخاطب موسى عليه السلام، نودي يا موسى اني انا ربك، يا موسى اني انا ربك فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى وانا اخترتك. وسابق قدم له الدرس قال له فاستمع لما يوحى. معناها يا موسى الصنت لا تتفكر ما هو ذرافق بيك، لا هي نطق عليك درس من ربي الحكيم العليم. واول شي تعدلوا من ادبك استمع انصت لا تتكلم. ولذلك ما سور لا قاطع ما قاطع الكلام وتم الصنف اللي انتهى عنه كلام المولى جل وعلا. حد بدا يطرم مولانا ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري، لان الدرس قد انتهى ولم يبدا الا الاستشكالات او الطلبات. ما فهمتوه؟ هي اللي عدلوا النخلة ويصرفا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه خارجين وحدين منكم بيهم العياذ بالله قلة ندم إلين يتبرموا عليهم وحدين من قومكم ذي اللي معاكم ويقولوا لكم أسكتوا كله هيه سكت. وما قالها أنه هو تقول هفته حالي هو يقولها أنه ويعود يبحل لقاه كانوا يدرس والله يسكت الناس. وهذا السوء أدب. يا الله اللي سكتكم روسكم وقومكم، وانا اللي عليا ندرسكم ما سكتكم. اما نلعود سكتكم انا ندرسكم انا نعدل ايهم. انتم نقول لكم الدرس وسكتكم معناها اني ما تجي اعطي. ولذلك فلما حضروه قالوا انصتوا. هما قالوا انصتوا، ما قالوا لهم انصتوا. عرفوا ان حد نافذ به درس اول شي عدل ما في حد يتكلم، وانه يخلق الكلام مثلا شو درس وانحد شوش على مبدا. يلا الناس كامله تقول له انصت اسكت يلا هي اللي تفور عليك. وهذا هو اللي وحدين هون مسجدنا هون ينقال لك اهم عيالتهم يكون يسكتوا يلتك انت اول تتكلم. وهذا جهل بالدين وجهل باداب العلم. اللي يلا يسكت الناس المشوش ينطور له هوان. انا اللي ياخذ بي نلقي الدرس ويا الله يوفر لي شو كان نتكلم وحد يشوش عليكم. هم اهل مرياس ما يقبلوا حد يشوش عليهم. فكيف بدرس في بيت بيوت الله يبين فيه الحلال والحرام حد سافي لدب معي ان نسايع عليكم انتوا متحديكم ليقطع عنكم الخير. يا الله الناس كاملة تشب فيه ومعي تلحقوا واحدين من قومنا احنا هون. يقول اخي الواحد مويا بعدين خلق الدقيقة قال لبويا والله ما فيه جماعة تلعى مرياس لا في شيء. هذا قال ويخبط عود من ورقة كرت من الكرته ما جاء واحد يبعثيش ولا جاء صنقة من باريس ما تجي تحوض بين يدن يقول له واحد منا يخلي الدنيا ليلة على سبة كرت. ولين يجي البوليس يقول له اخبارك منهم انت مجري. يقول لهم الحق تبي يلعبوا مرياس وقلت لهم انهم يتكايسوا شو يعنيك. وعود المجرم هو والناس شابة في كامل يا غاري نيجي واحد لا يشوف اسم المسي ان قال ايه توبت كيف لا يسهروا على الخلق توبة للحامكم ما هو واضح توبة بانوا قاعتوا ما عادكم السلطة سوى مجاري ان قال له هالباطل يجاهم عادي باطلهم ويخور واحنا اللي مجمعين نستمعوا لدين مولانا هديت موت الله انا قاشالي سوى سعينا معناه انه مجرم متحدينا ومتحدي الدرس ومتحدي حرم المسي وحرم الجماعة والتدريس والأستاذ ومعناه لا أخلاق له. هذا سمعوه يا من ليس في قلبه مثقال ذرة من خلق ولا عدل. لأن في واحد منكم عندهم العقلية. الواحد منهم اللي شجع على المفسدين والمشوشين انت اللي دار حد يسكت يمكن فيك وهو اللي شوش يدافع عنه. هذا معناه انه عدو من اعداء كلمة الحق وانه يبقي وليتمنى لا حد ضدها ويشوش عليها. ولذلك نصر المشوشة وخلل من قال انصتوا. هذا لدى من قال الاسلام هو ما هو معاه. والله انتم يا ماهو ما كن فاهمين. حتى من الفلتورو يدافع عن حد شوش اعرفوا انه مجرم مع المشوش. قل له انت ما حدك يا خي تدافع عنه وتقول انه لا يكيس معاه. ما تقول له هو انه العدل ما ينقرب. بيت بيوت الله درس يبين فيه الحلال والحرام. جماعة من المسلمين جاية من اقاصي المناطق تبحث عن فقه هذا الدين يجيها واحد يتصفعيها ويتماشي كعب صحاح. هذا مار الاجرام هذا مار الفساد وتحدي. ايكم يقدر اقاش يحوز على بقره ويدويه الا يحكم باكمامه ويدوي بقره. ما قام عليه اللي في الدار وجاوب تبكرين من كمه وتمه يخبطوه يلين داس ينقال له اخبارك الجفة لغنم لا جفة لغنم. يا موريتاني انتم اقوياء في الدين ولكنكم خصوم واعداء لكلمة الحق. واحد تجبر جماعة ما تدافع ما هو عن المسلمين ولا تنفس ما هو لمن اشاء وافسده. وليت امر معروف تري عمك تقول لك بضيفتك لماذا قاعد تتكلم له وتقول له اتقوا الله انتوا ماكم هاني. مولى الباطل ما تمكن فيه وانت اللي تقول اتقوا الله هو المجرم. وبافتك لا تجبر مشكلة ويتمنى لك صاعقة تنزل عليك ومن يعلم منك نحبستين. قال انا عامل لعليها الرأي ما وهاني. من الباطل فينا نحمي ومدافع عنه وصاحب الحق فينا مطارد يفتش عنه ويلام في كل صغيرة وكبيرة. نحن نعوذ بالله نخذل أهل كلمة الحق. والتدريس فينا أمر من الحول. هذا يا أخوتي وعندي أنه واضح لكم كامل تشهد عليه فلا يبين له حد منكم ما يشهد عليه. معناها أن الله حال ما يعرف ذا الواقع. مين يشهد قال هون يقول كلمة صارقة ويقوم يصجح عليكم في المسيح يا هو مالك وحدين هيك كايزو هو ما ينهيه. يا غارني تتحرض له انت وتقول له ها سكت لا تشوش علينا. يا هو مالك شوابين ورجالة تقول لهم الطابقين ما عندهم الهم ما هو الدفاع عن صاحب الباطل اللي يحمل. هذا معناها أنوك أعداء وشوشوا وذوك أعداء معهم وأصدقاء لهم يساعدوهم ويقوهم. هو يقول كان مسترد مسترد في الصف. احنا موريتاني الله يسلم عنا. هذا خارجنا من حرب كلمة الحق ومعارضتها والكيد لها وتقطاع لها طريق غريب وعجيب. تابع واحد رسل يسلم جروده نيته عند الشيء يا عباد الله يلي نقول ورعاهم يكتبها عليكم مولان ونأشهدكم بالله هل تشهدون لي بأن جميع ما أقوله حق.